أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء لنفسي شيئا والأمر Oh. Thank you.

فلا أقسم بالشفق فلا قلت كذا I صدق الله.